وأرقص. وأرقص. توطدت علاقتي بإذاعة الأغاني بعد اعتزالي العمل. أصبحت أحدد جدولي بناء على برامجها قبل فيروز أو بعدها. أسمع عبد الوهاب الساعة 1 ظهرا، ثم أعمل كذا أو أعمل كذا وأرجع بسرعة قبل عبد الوهاب. أنا لا أستمع إلى هذه الأغاني فحسب، بل أرقص أيضا على أنغامها. أستمع إلى عبد الوهاب وأتذكر ابني الصوفي عاشق التراث المقيم في الولايات المتحدة، وهو حزين يتوق إلى العودة إلى مصر، إلى شيوخه، إلى القاهرة، مدينة الألف مئذنة، بلد السيدة نفيسة التي يحبها حبا خاصا. وأتذكر افتقادي الشديد له وشوقي الموجع لاحتضان ابنته واللعب معها مرة ثانية. أتذكر وأرقص. أتذكر تجربتي مع المرض. نعم شفيت والحمد لله، ولكن يظل هذا العين سيفا مسلطا على رقبتك، لا تعرف مصيرك معه. لو عاد ربما لا أقبل تلقي العلاج مرة ثانية. يكفيني ما فعله بجسدي مرة، لم تعد طاقتي كما كانت قبله. أتذكر وأرقص. أتذكر زوجي الراحل وكيف انقلب حاله تماما بعد انفصالنا. كان مسيطرا وطاغيا، وامتلأ قلبه بالمرارة لعدم تحققه، وهو المتميز الموهوب. انفصلنا فإذا به يتهاوى، يقع عليلا كليلا عاطلا وحيدا. حزينة أنا على ما جرى له، على مواهبه التي راحت هباء، على ما سببته له من ألم لم يكن بوسعي تجنبه. أتذكر وأرقص. أتذكر والدي. كانت أحب فترة في حياتي عندما كنت أنا جيل الوسط أستمتع بدفء والدي وأزورهما كثيرا، وأستمتع أيضا بولدي معي في البيت. نذاكر معا، نذهب إلى النادي معا، كل شيء نفعله معا في حميمية يصعب معها أن تعرف الخط الفاصل بينك وبينهما. اختفى الجميع الآن من حولي. رحل والدي وتزوج ولدي، انفض المولد وأعيش وحدي تماما. أتذكر وأرقص. أتذكر القصص التي عشتها في محاولات الارتباط مجددا، قصة بعد أخرى. لم تستمر واحدة منها لسبب أو لآخر. ربما جرحني بعضهم، وربما جرحت أنا البعض الآخر. أتذكر وأرقص. كانت أول مرة تظهر علي الرغبة الجامحة في الرقص حين فارقت صديقة عمري. كان الشعور مفاجئا لي، غريبا علي. يبدو أنه عندما تكون مذبوحا من الألم يحتاج جسدك أن يرتج ارتجاجا معك. التحقت بأحد المعاهد التي تعلم الرقص، وانتظمت في الحصص التي كنت أنتظرها على أحر من الجمر. وبكرة قصة جديدة لسهير صبري وأرقص.